بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، يقول في صحيحه: باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعن حسين المعلم قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله: باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا الحديث أو هذه الترجمة من جملة التراجم التي فيها بيان خصال الإسلام والإيمان، وقد سبق أن مر أنه لما ذكر أمور الإيمان وشعب الإيمان وذكر حديث أبي هريرة في ذلك، ذكر بعد ذلك أبوابا عديدة تبين شيئا من هذه الخصال التي جاءت بها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث متفرقة، فذكر جملة أبواب ومر بعضها وهذا منها، فإنه ترجم بهذا الترجمة فقال: باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يعني أن هذا من خصال الإيمان وهذا من شعب الإيمان، ويكون الإنسان يحب لأخيه أي أخيه المسلم ما يحب لنفسه. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، حيث قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فدل هذا على أن محبة المسلم لأخيه المسلم مثل ما يحب لنفسه أن هذا من خصال الإيمان، وذلك أن المسلمين بهذه الصفات الحميدة والخصال العظيمة يحبون أن يكون غيرهم من المسلمين لهم ما يحبون لأنفسهم، فكما أنه يحب الخير لنفسه ويحب الصحة والعافية ويحب الاستقامة على أمر الله، فإنه يحب لإخوانه المسلمين ما يحب لنفسه، ولا يكون عنده حسد وحقد يمنعه أو يحول بينه وبين هذه المحبة التي هي من خصال الإيمان ومن صفات الإيمان، وإنما عليه أن يكون شأنه أنه يحب الخير لنفسه ويحب الخير لغيره، ولا يكون عنده شيء من الحقد أو عنده شيء من الحسد بحيث لا يحب لغيره ما يحب نفسه، وإنما يكون على هذا الوصف الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من كمال الإيمان، أي كمال الإيمان الواجب، كمال الإيمان الواجب، لأن نفي الإيمان إنما ينفى عن شيء واجب، لا يعني ينفى عن أمر مستحب، لا ينفى عن أمر مستحب، وإنما ينفى عن شيء واجب، يعني لا يؤمن أحدكم، يعني الإيمان الواجب أو الكمال الواجب، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فلا يكون عنده حسد ولا يكون عنده حقد يحول بينه وبين هذه المحبة بأن يكره أن يحصل غيره مثل ما يحصل، وإنما عليه أن يحب لنفسه ما يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويكره له ما يكره لها. يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه، فتكون محبة الخير لغيره مثل ما يحب نفسه، وتكون كراهة الشر لغيره مثل ما يكرهه لنفسه. وهذا من من من من من من من من ما جاء به الإسلام من الأخلاق الكريمة والصفات الحميدة التي رغب أهل الإسلام فيها، وأن يكون شأنهم التواد والمحبة، وأن يكون كل واحد يريد الخير لنفسه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فيكون شأنهم كذلك، المسلم يحب لأخيه ما يحب نفسه، ويكره لأخيه المسلم ما يكره لنفسه. وعبر بالأخوة التي تتطلب كون الإنسان يكون حريصا على الخير لإخوانه، وحريصا على سلامتهم من الشر، وأن ما يحصل له من الخير وما يحبه لنفسه من الخير يحب أن يكون مثله ومن لأخيه المسلم. وذلك كله يرجع إلى فضل الله وإحسانه وكرمه وجوده، فالله تعالى واسع الجود وعظيم الإحسان. والإنسان لا يحسد أحدا ولا يحقد على أحد بحيث يتمنى أن لا يحصل له خير أو أن يزول عنه خير، وإنما كما أنه يحب الخير لنفسه فيحبه لغيره. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم. قال حدثنا مسدد. مسدد هو ابن سرهد، وهو بصري يروي عن يحيى. نعم. يروي عن يحيى بن سعيد القطان وهو بصري، ويروي عن شعبة وهو بصري، ويروي شعبة عن قتادة وهو بصري، ويروي عن أنس وهو بصري، وكذلك حسين المعلم. نعم. حسين المعلم وهو بصري عن قتادة، عن قتادة عن أنس. فهذا الإسناد مسلسل بالبصريين، فهذا الإسناد مسلسل بالبصريين. وقد مر بنا في الدرس الماضي إسناد مسلسل بالكوفيين، وآخر مسلسل بالمصريين، وهذا ثالث مسلسل بالبصريين. نعم. وقوله عن عن عن الحسين، يعني هذا يعني معطوف على شعبة، لأن يحيى بن سعيد يروي الحديث عن شعبة ويرويه عن حسين المعلم، وكل منهم رواه عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. وأنس رضي الله عنه هو خادم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من السبعة المكثرين من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، والذين زادت أحاديثهم في الكتب الستة على أكثر من 1000 حديث، مع تفاوتهم في ذلك، مع تفاوتهم في ذلك، لكن كلهم تجاوزوا 1000، كلهم تجاوزوا 1000 في روايتهم في الكتب الستة، كل منهم زادت أحاديثه على 1000 حديث، مع تفاوتهم فيما فوق 1000. وهؤلاء السبعة الذين هم مكثرون من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم جمعهم السيوطي في ألفيته بقوله: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر، أي البحر بن عباس، كالخدري وجابر وزوجة النبي، وهم ستة رجال وامرأة واحدة، هم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأنس وأبو سعيد وجابر بن عبد الله الأنصاري وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عن الجميع. لماذا لم يعطف، يعني يجعل الإسناد مقرون عن شعبة وحسين المعلم عن قتادة عن أنس؟ يعني كأنه يعني إنما أخذه يعني عن كل واحد، يعني أخذه عن كل واحد يعني بإسناده، يعني فمن أجل ذلك أراد أن يفرق. وأيضا فيه في الطريق الثاني التصريح بالأخبار بين حدثنا قتادة. نعم حدثنا قتادة, حدثنا يعني قتادة عن أنس. عن أنس نعم. الأول شعبة قال في تفاوت. نعم شعبة قال عن قتادة, أيه الأول بالعنعنة والثاني بالأخبار. قال رحمه الله تعالى: باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. نعم. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حا قال: وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ثم ذكر هذه الترجمة هي: باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. والرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي ساق الله على يديه للمسلمين أعظم نعمة وأجل نعمة, لا يماثلها نعمة ولا يساويها نعمة, بل هي نعمة الهداية الصراط المستقيم, نعمة الخروج من الظلمات إلى النور. هذه نعمة ساقها الله على يدي الرسول صلى الله عليه وسلم, فلهذا صارت محبته يجب أن تكون أعظم من محبة الوالدين والأولاد والناس أجمعين. محبة الوالدين والأولاد والناس أجمعين, لأن الأولاد الوالدين محبتهم من أجل أنهم كانوا سببا في وجوده وكانوا تولوا رعايته والإحسان إليه وتنشئته وتربيته من صغره, فلهم حق عظيم عليه, لهم على ولدهم حق. وكذلك الولد يعني الله جعل في قلوب الوالدين للأولاد المحبة والشفقة والرحمة, فيحرصون على حصول الأولاد وعلى تربيتهم وتنشئتهم ليفيدوا أنفسهم ويفيدوهم في آخر الأمر عندما يكبرون, فيكونون بحاجة إليهم وبحاجة إلى إعانتهم ومساعدتهم. ففي القلوب لهم محبة, الولد يحب الوالد والوالد يحب الولد, ولكن محبة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام أعظم, يجب أن تكون أعظم من محبة كل مخلوق حتى من هو أقرب وقريب إلى الإنسان وهما الوالد والولد. ثم وقد قلت أن هذه المحبة للرسول صلى الله عليه وسلم سببها أن الله تعالى ساق الهداية على يديه عليه الصلاة والسلام, ولهذا فإن محبته في النفوس يجب أن تكون أعظم من محبة أي محبوب من الخلق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا جاء في القرآن: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله, فاتبعوني يحببكم الله. فاتباع الرسول عليه الصلاة والسلام هو الدلالة على محبته وعلى محبة الله عز وجل, وأيضا فيها أن الله أن من اتبع الرسول فإن الله تعالى يحبه. ومن أسباب حصول هذه المحبة أن يكون متبعا للرسول عليه الصلاة والسلام. فاتباع الرسول عليه الصلاة والسلام فيه يدل على محبته, لأن المحب لمن يحب مطيع, وكذلك أيضا هو علامة على محبة الله عز وجل، ولهذا قيل لهذه الآية أو سميت هذه الآية عند بعض أهل العلم آية الامتحان والاختبار، وهي أن من يدعي محبة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام عليه أن يقيم البينة، والبينة هي الاتباع للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وأن يعبد الإنسان ربه عبادة خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى ومطابقة لسنة رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا هو مقتضى شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، لأن مقتضى الشهادتين الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم في حديث ذكر حديثين، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. وهذا فيه الحلف بغير استحلاف، وإنما هو للتأكيد وبيان تأكيد ما يحلف عليه، بيان التأكيد للشيء الذي يحلف عليه، وهذا فيه تأكيد هذه المحبة، وأنه لا يكون الإنسان مؤمنا إلا إذا أحب الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام محبة تفوق محبة الوالد والولد، بل تفوق محبة النفس، كما جاء في حديث عمر رضي الله عنه بأن يحب الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم من محبته لنفسه. وذلك لأن إنقاذه من الغواية وسلامته من الضلال وحصول وجود السبب الذي يجعله من أهل السعادة، وأن يسلم من أن يكون من أهل الشقاوة، وأن يعني يبقى على الكفر والضلال ثم يكون من أهل النار الذين يخلدون فيها أبد الآباد، السلامة من ذلك حصلت بهذه الهداية التي ساقها الله عز وجل على يد الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم قال يعني قدم الوالد على الولد، لأن هذا هو الأصل. الأصل أن أن أن أن أن الوالد يعني وجود الوالد ثم يوجد الولد، ولأنه ليس كل أحد يكون له ولد، لكن كل يكون له والد، كل أحد يكون له والد وليس كل أحد يكون له ولد، فمن الناس من لا يولد له فيكون له والد بلا ولد وليس له ولد. فذكر الوالد وتقديمه لبيان أهمية حقه، ولأن كل إنسان متصف بأن يكون له والد، ولكن ليس كل إنسان متصف بأن يكون له ولد، فإن من الناس من لا يولد له، لأن الله عز وجل جعل الخلق يعني في على أربعة أصناف فيما يتعلق بالتناسل والولادة، فمن الناس من يولد له الإناث فقط، ومنهم من يولد له الذكور فقط، ومنهم من يولد له الذكور والإناث، ومنهم من يكون عقيما ولا يكون له ولد. فتقديم الوالد على الولد لأنه هو الأصل، ولأنه هو الذي يعني يكون ولا بد، بخلاف الولد فإنه يمكن أن يكون ويمكن أن لا يكون ولد بأن يكون عقيما ليس له ولد. وإنما ذكر الوالد والولد من أجل أنهم أقرب الناس إليه، فالوالد هو أصله والولد هو فرعه. الوالد هو الأصل الذي تفرع منه الإنسان، والولد هو الفرع الذي تفرع من الإنسان، فهم أقرب الناس إليه، وهما عمود يعني عمود النسب، يعني أصول وفروع، فالأصول هم الآباء والفروع هم الأولاد. وفي ذلك تنبيه على من سواهما، وأنهما إذا كان يجب أن تكون محبة الرسول فوق محبتهما فغيرهما من باب أولى. وقد جاء في حديث أنس رضي الله عنه عطف الناس أجمعين على ذكر الوالد والولد: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. المحبة التي هي من من من من من من, من الإيمان وهي من جملة الإيمان بل هي من أعظم خصال الإيمان محبة الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فلا يؤمن أحد الإيمان الواجب حتى يكون محبا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام محبة تفوق محبته لنفسه ومحبته لوالده ومحبته لولده ومحبته للناس أجمعين. وكلمة الوالد تشمل يعني الأب والأم لأن كل منهم له ولادة لهم ولادة يعني ولادة الإنسان فهما أصله وهو فرعهما. والمحبة يعني تكون للوالدين فمحبة الرسول أعظم من محبة الوالدين ومحبة الناس ومحبة الأولاد ومحبة الناس أجمعين. فيشمل الوالد الوالدة وكذلك الولد يشمل الذكر والأنثى لأن النسل أولاد الإنسان سواء كانوا ذكورا وإناثا يدخلون تحت اسم الولد. ولهذا قال الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين يوصيكم الله في أولادكم فالأولاد تشمل الذكور والإناث يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فالأنثى يعني من جملة الولد كما أن الذكر من جملة الولد وكل منهما داخل تحت هذا الاسم. ومعنى ذلك أنه لابد أن تكون محبة الرسول عليه السلام مقدمة على محبة الأصول التي تفرع منها الإنسان وعلى الفروع التي تفرعت من الإنسان وعلى الفروع التي تفرعت من الإنسان تكون محبة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام أعظم من محبة هؤلاء جميعا. وكذلك غيرهم من باب أولى. وقد جاء ذكر التعميم بعد التخصيص في قوله في حديث أنس والناس أجمعين يعني كل من للإنسان به علاقة وكل من بينه وبين الإنسان وبينه مودة وبينه وبينه صداقة. فإن محبة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام يجب أن تكون مقدمة على كل محبوب من البشر مقدمة على كل محبوب من البشر بل حتى من محبة الإنسان لنفسه كما جاء ذلك في حديث عمر رضي الله عنه الذي دل على أنه لا بد من أن تكون محبة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى أعظم محبة الإنسان لنفسه كما جاء ذلك في حديث عمر الدال على ذلك. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. نعم. لكن إذا أطلق الأب أو الآباء لا إذا قيل الأب إذا قيل الأب يعني فهو المقصود به الذكر والأم يعني أب وأم لكن الوالد يعني يشمل الأب والأم. متى إذا قال إيش متى يشمل الأب والأم يعني ذكر الوالد يشمل الأب والأم يعني كلهم له ولادة كل منهم له ولادة. يعني الآن من نسمع من يدعو يقول اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار آبائنا لا كلمة آبائنا غير آبائنا وأمهاتنا إذا قال والدينا آبائنا. إذا قال والدينا أما الأب في أب وأم لكن اللي قال الوالدين يعني يدخل في ذلك الذكر الأب والأم فلنا ولوالدينا يعني الأب والأم لكن آبائنا وأمهاتنا. قال حدثنا أبو اليمان هو الحكم بن نافع وقد مر بنا وأنه يأتي أحيانا بكنيته كما هنا وأحيانا يأتي بكنيته واسمه كما في الحديث الذي تقدم في الحديث الذي مرت عن شعيب وكذلك شعيب ومر في إسناد أبو اليمان يروي عن شعيب بن أبي حمزة الحمصي وهو يعني من من المشهورين في الرواية عن الزهري، وهنا يروي عن من؟ عن أبي الزناد. عن أبي الزناد، وهنا يروي عن الزهري وعن أبي الزناد، مشهور بالرواية عنهما. وأبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان، أبو الزناد عبد الله بن ذكوان، وهو مدني ومشهور بلقبه أبو الزناد، وهو لقب على صيغة الكنية، وكنيته هو أبو عبد الرحمن، وهو من يروي عنه يأتي في بعض الأسانيد يعني يروي عن أبيه وعن غير أبيه عبد الرحمن بن أبي الزناد، فكنيته أبو الزناد عبد الرحمن أبو عبد الرحمن، وأما لقبه فهو أبو الزناد، يعني مثل أبو هريرة، لقبه أبو هريرة، يعني لقب على صيغة الكنية وعلى لفظ الكنية، فكذلك أبو الزناد، أبو الزناد لقب وليس بكنية، بل كنيته أبو عبد الرحمن. نعم. عن الأعرج، عن الأعرج هو لقب أيضا لعبد الرحمن بن هرمز المدني، فكل من الأعرج وأبو الزناد لقبان، أبو الزناد عبد الله بن ذكوان، والأعرج عبد الله بن هرمز. ومعرفة ألقاب المحدثين فائدتها ألا يظن الشخص الواحد شخصين، فإما إذا ذكر مرة بلقبه ومرة باسمه فإن من لا يعرف يظن أنهما شخصان، مع أنهما شخص واحد، ذكر في بعض المواضع بالكنية وفي بعضها بالاسم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي أحد السبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم. يعقوب بن إبراهيم الدورقي، وهذا شيخ لأصحاب الكتب الستة، شيخ لأصحاب الكتب الستة، روى عنه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، فهو شيخ لهم جميعا. وقد كانت وفاته قبل وفاة البخاري بأربع سنوات، وهو من صغار شيوخ البخاري الذي شاركه في الرواية عنه بقية أصحاب الكتب، بقية أصحاب الكتب. وقد مات في سنة 52 و200، ومات معه في تلك السنة اثنان من شيوخ أصحاب الكتب الستة، وهما محمد بن المثنى العنازي أبو موسى، ومحمد بن بشار الملقب بن دار، فإن هؤلاء الثلاثة من شيوخ أصحاب الكتب الستة، وماتوا في سنة واحدة وهي سنة 52 و200. هذا يعقوب بن إبراهيم الدورقي. والذين هم شيوخ لأصحاب الكتب الستة تسعة، يعني روى عنهم أصحاب الكتب الستة مباشرة وبدون واسطة، وهم هؤلاء الثلاثة الذين ماتوا في سنة واحدة، وأبو كريب محمد بن العلاء، وعمرو بن علي الفلاس، وزياد بن يحيى النكري، وعبد الله بن سعيد الأشج، ومحمد بن معمر البحراني، والتاسع نصر بن علي الجهضمي. من؟ نصر بن علي الجهضمي. نعم، نصر بن علي الجهضمي. نصر بن علي الجهضمي، هؤلاء تسعة هم شيوخ لأصحاب الكتب الستة. نعم. عن ابن علية. ابن علية هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم المعروف بابن علية نسبة إلى أمه، وهو يعني من من من من من الثقات، محمد بن وهو اسمه إبراهيم، لا إسماعيل بن إبراهيم، وله ولد يعني سيء قال له إبراهيم، وهو الذي يأتي ذكره في مسائل الفقه، في المسائل الشاذة، إذا كان في شذوذ في مسائل الفقه يأتي ذكره فيها، يعني يأتي ذكره. وهو ذكر عنه الذهبي في الميزان قال إنه جهمي هالك، قال إنه جهمي هالك، يعني هذا هو الابن، وأما أبوه فهو من كبار الثقات ومن كبار المحدثين، وهو إسماعيل بن إبراهيم ابن علية. عن عبد العزيز بن صهيب. نعم. عن أنس. نعم. حا قال وحدثنا آدم. نعم آدم بن أبي ياس. نعم. عن شعبة عن قتادة عن أنس. عن شعبة عن قتادة عن أنس. نعم. وشعبة يعني هو الذي يروي عن قتادة، ويعني قالوا إن ما يرويها عن شعبة عن قتادة مأمون فيه تدليس قتادة، لأنه لا يروي عن شيوخ المدلسين إلا ما عرف أنهم قد صرحوا فيه بالسماع. قال رحمه الله تعالى: باب حلاوة الإيمان. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. باب حلاوة الإيمان. ثم قال: باب حلاوة الإيمان. وذكر خصالا ثلاثا هي من علامات الإيمان ومن صفات الإيمان ومن شعب الإيمان ووصفت هذه الثلاث بأن من وجدت فيه فإنه يجد حلاوة الإيمان، وهذا يدلنا على أن الإيمان له حلاوة، يعني يدركها القلب وتحصل للقلب كالحلاوة التي تحصل في الفم في طعم الشيء الحلو وظهور الاستفادة منه وإدراك لذته وإدراك حلاوته. فكما أن بعض الأشياء كما أن الأشياء الحلوة يجد الإنسان حلاوتها في لسانه، فإن هذه الصفات يجد حلاوتها في قلبه، يجد حلاوتها في قلبه، وهي من شعب الإيمان، وهذا كغيره من الأبواب التي بعد حديث شعب الإيمان كلها تبين خصال الإيمان وشعب الإيمان. وقد قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. هنا قال ثلاث، والمقصود ثلاث خصال، والتنوين يعني عوضا عن المضاف إليه ويدل على المضاف إليه المحذوف. ثلاث خصال، قال ثلاث أي ثلاث خصال. من كن فيه، كن هذه كان هذه يعني يصلح أن تكون تامة وأن تكون ناقصة. تامة ليس لها خبر، وناقصة لها اسم وخبر، فعلى أنها تامة يكون ثلاث من وجدنا فيه، ثلاث خصال من وجدنا فيه كان وجد حلاوة الإيمان. ويمكن أن تكون أيضا ناقصة ويكون الخبر مجتمعا، ما ثلاث من كنا مجتمعة فيه، ثلاث أي ثلاث خصال من كن مجتمعة فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، فيصلح أن تكون تامة بمعنى يعني وجدنا أو وجدت، ويصلح أن تكون أيضا ناقصة ويكون خبرها مجتمعة، أن تكون هي أو من كن فيه أي هذه الخصال مجتمعة فيه، فيكون خبرها محذوف وهو مجتمعة. ثم هذا الحديث من الأحاديث التي فيها ذكر العدد أولا ثم المعدود ثانيا، ذكر العدد قبل المعدود، وفائدة ذلك أن الإنسان عندما يعرف العدد فإنه يعني يعمل على أن يحصل المعدود المطابق للعدد، ولو فاته منه شيء معناه أنه نقص عليه شيء وفاته لأنه حفظ العدد أولا ثم لم يأتي المعدود كاملا عنده، فيعني معنى ذلك فاته شيء. وإذا كان قد استوعب وحفظ وكان العدد المعدود مطابقا للعدد معنى ذلك أنه ما فاته شيء. فالإنسان عندما يجد العدد الأول يطالب نفسه باستيفائه في المعدودات بحيث يكون المعدود مطابق للعدد، وإن لم يطابق معناه أنه فات شيء، وإن لم يطابق معناه أنه نقص عن شيء، لأنه كان في الأول ذكر العدد، قال ثلاث من كنا فيه، فهذا من بيانه صلى الله عليه وسلم وفصاحته وبلاغته، فإنه يذكر في بعض الأحاديث ذكر العدد أولا ثم يذكر المعدود بعد ذلك. ثم يعني أيضا مع كونه ذكر العدد أولا وصفه بوصف مشوق مرغب، يعني يدفع بالإنسان إلى أن يحرص على معرفة المعدود الذي هو موصوف بهذا الوصف، يعني قال ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ثلاث هذا ذكر العدد، والإنسان يطالب نفسه بالثلاث، ومن كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان هذا ترغيب وتشويق وبيان أهمية هذا المعدود الذي سيذكر، فيكون في ذلك ترغيب فيه وحث على معرفته وحث على أن يكون متصفا بهذه الصفات التي اشتمل عليها يعني هذا الحديث. ونظير هذا يعني أحيانا يأتي ذكر اثنين وأحيانا ثلاثة أحيانا أربعة أحيانا خمسة أحيانا ستة أحيانا سبعة، وأحيانا يأتي أكثر من ذلك، فيأتي ذكر العدد أولا ثم يأتي ذكر المعدود ثانيا. ومثله فيما يتعلق بالاثنين قوله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، فذكر الكلمتين ووصفهما بهذه الأوصاف الثلاثة قبل أن تأتي الكلمتان، وفي ذلك تشويق وترغيب وحث على معرفة الكلمتين والإتيان بهما وذكر الله عز وجل بهما، لأن فيهما هذا الأجر العظيم وهذا الثواب الجزيل من الله عز وجل، كونهما خفيفة على اللسان ليس فيها مشقة على اللسان، وهما حبيبة الرحمن مما يحبه الله عز وجل، وكذلك كونهما ثقيلتان في الميزان فشأنهم شأن هذه الكلمتين عظيم. فذكر العدد أولا وذكر صفات لهذا العدد أو لهذا المعدود الذي سيذكر فيه الترغيب فيه والتشويق إليه وحفز الهمم على أخذه واستيعابه والعمل بما جاء به. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ثم ذكر هذه الثلاث، قال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم، تكون محبة الله ومحبة الرسول عليه الصلاة والسلام أعظم من محبة كل محبوب، أعظم من محبة كل محبوب، فيحب الله عز وجل محبة يعني لا يماثلها شيء ولا يساويها شيء، لأن الله تعالى هو الخالق المتفضل بجميع النعم ظاهرها وباطنها، فإذا محبته وتعظيمه والثناء عليه هذا مقدم على كل شيء، ثم يليه محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا تلازم بين محبة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام مثل التلازم بين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. شهادة لا إله إلا الله تعني الإخلاص له لأنه الخالق الرازق المحيي المميت المتصرف في الكون الذي بيده ملكوت كل شيء، والرسول عليه الصلاة والسلام لكونه مرسلا من عند الله أرسله لهداية الخلق وإخراجهم من الظلمات إلى النور، فتكون محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم لازمتين للإنسان، وأنهما أعظم إليه من محبتهما أعظم محبة كل محبوب، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يعني أن كل من سوى الله ورسوله لا يمكن ولا يصلح أن تكون محبته متقدمة أو مساوية لمحبة الله ورسوله، بل محبة الله ورسوله هي التي تكون أعلى كل شيء وأهم كل شيء، وكل محبوب فإنه يكون بعد ذلك، فإنه يكون بعد ذلك أن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهم. محبة الله عز وجل لكونه الخالق الرازق المتصرف في الكون كيف يشاء، الذي له الألوهية والربوبية وله الأسماء الحسنى والصفات العلى سبحانه وتعالى، والرسول صلى الله عليه وسلم لأنه مرسل من عند الله عز وجل لهداية الخلق وإخراجهم من الظلمات إلى النور صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفي هذا الحديث في هذه الجملة الجمع بين الله عز وجل ورسوله في ضمير، قال أحب إليهم ما سواهما، أحب إليه مما سواهما، دل على جمعهما في, في, في, في ضمير. وقد جاء في بعض الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع أو يعني أنه قال في خطيب خطبه قال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى، قال بئس الخطيب. وقيل في الفرق بين ما جاء في هذا الحديث وبين ما جاء في حديث الخطيب أن الخطب يعني تتطلب البسط وتتطلب الإيضاح والبيان، وأما هذا الذي جاء في هذا الحديث فإن فيه الاختصار والإيجاز الذي يصلح معه جمع الضمير أو الاتيان بالضمير الذي هو فيه الجمع بين الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم في ضمير التثنية، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ومحبة الله ورسوله عليه السلام تكون في القلب لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، وتكون للشريعة التي جاء بها التي الله شرعها وبلغها رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام، وكذلك محبة كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والعمل بهما والأخذ بهما والامتثال لما جاء فيهما من الأوامر والانتهاء عن كل ما جاء فيهما من النواهي وتصديق كل ما جاء فيهما من الأخبار، وأن تكون العبادة لله عز وجل مبنية على ما جاء في الكتاب والسنة وليست مبنية على البدع والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وتظهر وتعرف هذه المحبة فيما إذا عرض للإنسان شيئان أحدهما فيه طاعة الله عز وجل طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، والثاني في شيء تميل إليه النفس وتشتهيه مما فيه عدم مطابقة وعدم موافقة لما جاء في أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا قدم ما تهواه نفسه على ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم معنى ذلك أنه ضعيف الإيمان وأن عنده ضعف الإيمان، وأنه قدم ما يستحق التأخير وأخر ما يستحق التقديم. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ثم بعد ذلك وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، يعني كما أنه يحب الله ورسوله فإنه يحب من يحبه الله ورسوله ويحب ما يحبه الله ورسوله، يحب من يحبه الله ورسوله من الأشخاص والذوات ويحب ما يحبه الله ورسوله من الأقوال والأعمال والأفعال. فتكون بعد محبة الله ورسوله أيضا أن يكون محبا لما يحبه الله ورسوله، ومحبا لمن يحبه الله ورسوله، ومحبا فتكون محبته تابعة لما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يحب من يحبه الله ويحب ما يحبه الله، وكذلك يحب من يحبه الرسول ويحب ما يحبه الرسول. فما كان طاعة لله ورسوله فإنه يحبه، وما كان معصية الله ورسوله فإنه يكرهه ويبغضه. وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يحب المرأة لا يحبه، يعني معناه أن المحبة في الله ومن أجل الله، وهذه التي من أوثق أمور الإيمان، الحب في الله والبغض في الله من أوثق أمور الإيمان، لأنها من أجل الله وفي الله، ليست من أجل حظوظ الدنيا وشهوات النفوس ومن مصالح وتبادل المنافع. ولهذا يعني فسر بعض أهل العلم يعني هذه المحبة بأنها لا تزيد في البر ولا تنقص في الجفاء، لا تزيد في البر، يعني بمعنى أن الإنسان يحب من أجل الله، ما هو من أجل يحب الدنيا وأنه إذا حصل بر يعني أنه يحب من أجل الدنيا، أو حصل جفاء يعني وعدم يعني المعاملة طيبة فإنها تنقص، وإنما يكون الباعث عليها محبة المحبة لله عز وجل، محبة المتابعة لما يحبه الله ورسوله، بحيث يحب من يحبه الله ورسوله ويحب ما يحبه الله ورسوله، فلا تزيد في البر، لأن ليست مبنية على شهوات وعلى مصالح ومنافع دنيوية، ولا تنقص بالجفاء بحيث أنه لو حصل منه يعني شيئا يؤثر فيما يتعلق في أمور الدنيا فإن تلك المحبة لا تكون موجودة فيه على وجه التمام والكمال، بل المحبة في الله كما قال بعضهم لا تزيد في البر ولا تنقص في الجفاء. وأن يحب وأن يكون الله رسول، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. معنى ذلك أنه عندما من الله عليه بهذه النعمة يفرح بها ويحرص عليها ويحافظ عليها، ويكون قذفه في النار يعني أهون من كونه يرجع إلى الكفر، يعني كونه يقع في النار ويحصل له عذاب النار، العذاب في النار في الدنيا أهون من أن يرجع إلى الكفر بعد الإيمان. ولهذا مر في حديث هرقل لما قال يعني هل يرجع أحد سقطة لدينه، يعني من دخل في الدين بدين النبي صلى الله عليه وسلم هل يترك سقطة لدينه، يعني معناه أنه لا يريد هذا الدين وأنه كره هذا الدين. فقال لا، قال وكذلك الإيمان إذا يعني حصل له البشاشة في القلب، فإنه إذا خلط القلب فإنه يكون يتمكن فيه ويبقى الإيمان لصاحبه ولا يخرج ويترك هذا الدين الحنيف إلى أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أن سلمه الله منه. ويكره أن يعود في الكفر، يعني إذا كان قد كان كافرا ثم أسلم فإن العودة على بابه، وأما إذا كان نشأ في الإسلام يعني فمعنى ذلك أنه يكره أن تفوته هذه النعمة وأن يصير إلى الكفر وأن ينتهي إلى الكفر، فيكون بدل يعني هذا الخير الذي ظفر به هذا في حق من نشأ الإسلام، بمعنى أنه بالصيرورة يعني بأنه يصير إلى الكفر. وأما إذا كان قد كان كافرا ثم أسلم فإن العودة على بابه، يعني يعود في الكفر، يعني الكفر الذي كان عليه من قبل، الكفر الذي كان عليه من قبل. فهذه خصال ثلاث، من وجدت فيه فإنه يجد بوجودها فيه حلاوة الإيمان، الحلاوة التي تكون في القلوب، الحلاوة التي تكون في القلوب والتي يدركها من من الله عز وجل عليه بالإيمان وبالسلامة من مما يضاد الإيمان، سواء يضاد أصله أو يضاد كماله، فإن ذلك من كمال الإيمان ومن تمام الإيمان أن يبقى الإنسان على ما حصل عليه من الخير دون أن يفوته ذلك الخير بفواته بعد أن حصل له، سواء كان نشأ عليه أو أنه دخل فيه بعد أن كان كافرا. ثلاث ما كنا فيه وجد بين حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليهما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى. محمد المثنى العنزي أبو موسى، وهو أحد الشيوخ الذين أخرج يعني خرج عنهم أصحاب الكتب الستة، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة، وهو أحد الثلاثة الذين ماتوا في سنة واحدة، الذين قلنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ومحمد المثنى ومحمد بن الشاه. نعم. ولقبه وكنيته أبو موسى، مشهور بكنيته، لأنه أحيانا الإنسان عندما يرجع إلى تهذيب التهذيب يعني، وابن حجر يسوق التلاميذ أو الشيوخ، يقول وأبو موسى وأبو موسى روى عن يعني معناه روى عنه أبو موسى، يعني يقصد بذلك هذا، لأنه مشهور بكنيته أبو موسى. نعم. عن عبد الوهاب الثقفي. عبد الوهاب الثقفي جاء في بعض الطرق عند البخاري عبد الوهاب بدون نسبة بنسبة الثقفي، وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، ولا لبس فيه، لأنه ليس في رجال البخاري من يسمى عبد الوهاب سواه، يعني سواء يعني نسب أو لم ينسب لا إشكال فيه، لأنه ليس في البخاري أو في رجال البخاري من اسمه عبد الوهاب غير هذا الرجل. عن أيوب. أيوب بن أبي تميم السختياني. أيوب بن أبي تميم السختياني ابن أبي تميم السختياني. نعم. عن أبي قلابة. أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي. عن أنس. عن أنس رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لطيفته. نعم. لطيفة الإسناد. نعم، هذا مسلسل بالبصريين. هذا مسلسل بالبصريين. أبو موسى ويروي عن عبد الوهاب. عبد الوهاب وشعبة. عن أيوب. أيوب عن أبي قلابة عن أنس. مسلسل بالبصريين. قال رحمه الله تعالى: باب علامة الإيمان حب الأنصار. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. إذا كان أحد يصور فنحن لا نوافق على ذلك ولا نسمح بهذا. صلى الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز أن يسمى الله تبارك وتعالى باسم الشارع؟ لا، ليس هذا من أسماء الشارع، لا يسمى الله عز وجل بذلك، لأنه ما جاء شيء يدل عليه، ولكن كونه يوصف بأنه شارع قد جاء في القرآن: شرع لكم من الدين. الله تعالى موصوف بهذا: شرع لكم من الدين، هو الذي شرع الشرائع، وهو الذي أرسل الرسل وأنزل الكتب، فهذا الوصف لا يطلق إلا على الله ولا يطلق على الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بشارع ولا بمشرع، وإنما هو مبلغ عن الله عز وجل، وهو مبلغ للكتاب والسنة، لأن السنة وحي من الله وليست من عند الرسول صلى الله عليه وسلم، ليست من عند الرسول، بل الكتاب والسنة كلهما من الله. قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قال في الحديث يغفر للشهيد كل شيء، فإن ثم بعد ذلك استثنى وقال إلا الدين سارني به جبريل آنفا، سارني به جبريل آنفا، يعني أنه هذا الاستثناء جاء به جبريل، فدل ذلك على أن السنة هي من الله عز وجل، والله تعالى أوحاها إلى رسوله عليه الصلاة والسلام، وجبريل ينزل بالوحي بالقرآن وبالسنة، وليست السنة من عند الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هي من عند الله عز وجل. ولهذا جاء في حديث أبي بكر الطويل في الذي حديث أنس الذي كتب إلى أنس، والحديث الطويل هذه فريضة الصدقة التي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، التي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي مشتملة على مقادير الزكاة وأنصباء الزكاة مما لا يعرف إلا في السنة ولا يوجد في القرآن، ولا يوجد في القرآن. فإذا هذا وصف خاص بالله سبحانه وتعالى، ولكن لا يسمى الله عز وجل باسم الشارع لأن الأسماء تحتاج إلى دليل، وأما كونه متصفا بأنه شرع فهذا جاء في القرآن شرع لكم من الدين ما وصى به. ولهذا يأتي في كلام العلماء الشارع الحكيم، الشارع الحكيم جاء يعني في في في بيان يعني آحاد أو مسائل تتعلق ب يعني بما أمر الله به، ما جاء به ما جاء عن الله عز وجل، فيقال يعني جاء الشارع الحكيم، لكن لا يطلق ذلك على الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه مبلغ عن الله عز وجل. في حديث ثلاث من كنا فيه، هل هذه الثلاث للحصر أم تحصل حلاوة؟ لا ليس للحصر، ليس للحصر، يعني وإنما هذه من توجد الحلاوة لمن وجدت فيه، لكن ليس معنى ذلك أن أن أن أن الحلاوة لا تكون فيها. وقد جاء في الحديث الذي رواه مسلم صحيحه عن العباس بن عبد المطلب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، ذاق طعم الإيمان مثل من وجد بهن وجد حلاوة الإيمان. كيف يعرف المسلم أنه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من والده وولده؟ يعني إذا إذا إذا إذا تعارض عنده شيء أمر الله به ورسوله أو أمر به الرسول جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم سواء كان كتابا أو سنة، مع يعني شيء يعني فيه رغبة الوالد في وهو يخالف ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا قدم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم على ما يريده الوالد فهذا يوضح ويبين يعني أنه متصف بهذا الوصف. وعلى هذا ويلزم أن يكون كل ما يأتي به الرسول عليه السلام مقدم على كل ما يريده الوالدان والأولاد، ومن الإنسان أي صلة وأي قرابة تكون بينه وبين غيره فيقدم ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم على ما يريده هو بنفسه أو أراده غيره منه كالوالدين وغيرهما. ما هو القدر الذي تتحقق به محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ محبة الرسول عليه الصلاة والسلام يجب أن تكون فوق محبة كل محبوب. ما يقال أنه يعني أن يحب الرسول صلى الله عليه وسلم محبة يعني لا تفوق محبة غيره، بل يعني يجب أن تكون محبة الرسول عليه الصلاة والسلام موجودة في قلب كل مسلم في كل وقت وفي كل حين. ولا يقال أن أن أن أن, أن, أن اللسان يعني يكون على وصف ويجوز له أن يكون على وصف ليس متحققا فيه هذا الذي جاء في هذا الحديث، من كونه يحب الله ورسوله. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.